لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عقائد الشيعة. نصبغ الليالي عبر بالعوالي من نجي نطبق يعني ما إن كنت على دين الشيعة فأسلم تب قبل الخسران واتبع دين الحق أخي توحيد الملك الديان. يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه، طبعا وأن الصحابة كتموا هذا النص الجلي، بل كان هذا موجود في القرآن بزعمهم في سورة الولاية، وذلك يكون الصحابة يعني كتموا هذا النص الجلي وكفروا بذلك وبيعوا أبو بكر الصديق كان عليه وأولى بالخلافة لأن نص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. وطبعا الصحيح أنه لم ينص على أحد، بل يعني لم تلميحات يعني إلى استخلاف أبي بكر، ولم يصرح بذلك تصريحا كما سيأتي. ادعاء الشيعة أن هناك عداوة بين الصحابة وآل البيت، أنهم عاملين معركة كده بين الصحابة وبين آل البيت، في الواقع أنهم متراحمين وما يتزوج بعضهم من بعض ويوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا كما سنبين. الابتداء عندهم بلعن الشيخين أبو بكر وعمر، أفضل رجلين في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أفضل وليين لله عز وجل يعني بعد الأنبياء الكرام. عندهم لعن أبو بكر وعمر أفضل من التسبيح. أقول لعنة الله علي إن كنت كاذبا في شأن أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وعثمان أنهم من أهل النار. أبرأ إلى الله عز وجل من حولي وقوتي إن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة من أهل النار. أخرج من حول الله وسلطانه. شوف هذا قسم براءة شديد، ترى جدا شديد حسب الروايات والأحاديث، الله يعجل بالعقوبة لمن يقوله. أخرج من حول الله وسلطانه إن كان أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة من أهل الجنة. ما عشان تريد أحسن من هالشكل. استهانتهم بأسماء الأصحاب، يتسمون بأسماء الكلاب ولا يتسمون بأسماء الصحاب، فما أبعدهم عن الصواب وأقربهم من العقاب. اتهامهم الصديقة بنت الصديق، صديقة الكبرى عائشة رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر أبو بكر، بما برأها الله منه، وده من شبههم بالإيه باليهود لما رموا يعني مريم بالفاحش. أما تكفير الرافضة للصحابة رضي الله عنهم، فقال التباني المغربي: كتب الشيعة تكفر الصحابة كافة، ولم ينج من التكفير سوى قليل منهم، لا تزيد عدتهم على 7، بعضهم يقول 3 ونقول 7. وللشيعة الإمامية يعني في تكفير الأول والثاني أبو بكر وعمر 3: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من ادعى إماما ليست له، ومن هجر إماما من عند الله، ومن زعم أن أبو بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام. طبعا ده كلامهم وادعائهم وكذبهم، فهل نصدق أولئك الكذبة الكفر الفجرة، ولا نصدق ربنا عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله يعني عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار حماء بينهم، في نهاية الآيات: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، يقول أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. وطبعا الرضا صفة قديمة، فالله عز وجل رضي عنهم قبل أن يخلقهم، لأنه علم ما كان وما سيكون، فقبل أن يخلق أبو بكر وعمر رضي عنهم لأنه يعلم ما هم عاملون. ولكن هؤلاء الشيعة الكذبة يقولون بأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني كتبوا النص الجلي على استخلاف عليهم. ولا شك في أن تكفير الرافضة للصحابة الكرام هدم للإسلام، لأن الصحابة اللي نقلوا الكتاب والسنة، لما يطعن في نقل الكتاب والسنة فهذا طعن في الكتاب والسنة، بل هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كيف يتخذ هؤلاء أصحاب وتزوج منهم ويزوجهم من بناته وهم كفار وهو لا يدري بذلك. يعني يمكن واحد يعني حتى معاصر يعني أو سياسي أن يكون يعني كل أصحابه يعني لا ينتهجون منهجه ولا يعتقدون معتقده، فكيف يعني يجوز ذلك على الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ كما قال أبو زرعة الرازي، وهذا الكلام ذكرته غير مرة من أجل أن يحفظ، يقول: إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله الصحابة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أي واحد يطعن في واحد بس من الصحابة فهو زنديق، فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم. لذلك أعلى درجات التعديل يعني في مصطلح الحديث أن تقول صحابي، أفضل من أن تقول أوثق الناس أو ثقة ثقة، لأن الصحابة لم يكن فيهم كذب، لم يؤثر عن أحد منهم كذبة واحدة. فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله عز وجل، مش محتاجين لحد يعدله، مش محتاجين نسأل يحيى بن معين مثلا أو علي بن المديني أو الإمام أحمد، لا، مجرد بتقول صحابي يبقى هذا يعني أعدل من أئمة الجرح والتعديل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.